الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. نبدأ نأخذ التلقين وبعد ذلك إن شاء الله نبين ما يتعلق بالسورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم. الاستعاذة كما شرنا سابقا الذال. بارك الله فيكم. أعوذ بمعنى استجير. بمعنى ماذا؟ أستجير. فهي بالذال المعجمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والياء هذه قلنا ماذا؟ مرققة. والطاء مفخمة. فهي من حروف الاستعلاء. ونعيد ونكرر ونقول بأن حروف الاستعلاء كم حرفا؟ سبعة أحرف. سبعة أحرف مجموعة في قولهم خص ضغط قض. خص ضغط قض. انطقوا معي. خا خا خا. صا صا. صا ضا ضا. غا غا. طا طا. بدون استدارة الشفتين. بدون استدارة الشفتين أو بدون الإشارة بالشفتين. قا قا قا قا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراء كذلك مفخمة. وقلنا الراء لها ماذا؟ أحوال كاللام والألف. الراء تفخم متى؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. وترقق إذا كانت ماذا؟ مكسورة. هذه من أحكام الراء. ستأتي إن شاء الله إيضاح الأحكام الأخرى المتعلقة بالراء، سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. المهم الآن نعرف أن الراء مفتوحة مفخمة المضمومة كذلك راء رو، والمكسورة مرققة ري ري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجيم هذه فيها صفة الشدة، وصفة الشدة ما هي؟ بارك الله فيكم. انحباس ماذا؟ انحباس الصوت. الصوت ينحبس. وحروف الشدة مجموعة في قولهم أجد قضين بكت. أجد قضين ماذا؟ بكت. هكذا هذه الحروف كلها انحبس عندها الصوت. أجد أ أج أد أق أط أب أك أت. منحبس الصوت في هذه. والضحى الضاد فيها استطالة، فيها ماذا؟ استطالة الضحى والضحى، الواو مرقعة والضاد فيها ماذا؟ صفة الاستطالة، وهي من حروف التفخيم كذلك. والضحى والضو والضحى والضحى، إذن هي من حروف التفخيم أو حروف الاستعلاء سبعة، خص ضغط قض. والضحى والحاء مرققة، الحاء ماذا؟ مرققة. وهذه الألف تمد بمقدار كم؟ بمقدار حركتين. الألف تمد بمقدار حركتين، فنحذر بارك الله فيكم من أن نشرب الألف الياء، من أن نميل الألف، نقول والضحى حاء، هذه فيها تقليل، والضحى والفتح الخالص حاء، والضحى لا نقول والضحى حاء والضحى والضحى هكذا والضحى. طيب، وكذلك من الأخطاء في الألف، هناك من يقف عليها بهمزة، والضحى والضحى، هذا خطأ ثاني، لا تنتهي ألف بانتهاء الهواء، حروف مد للهواء تنتهي، والضحى بمعنى أني لأغلق المخرج قبل أن ينتهي الصوت، لأغلق المخرج مخرج الهمزة قبل أن ينتهي ماذا؟ الصوت، والضحى. كذلك خطأ ثالث وهو مدها أكثر من حركتين، البعض هكذا يقول والضحى والضحى، لا والضحى والضحى، إذن الألف غير ممالة أو غير مقللة، الألف لا نختمها بهمزة، الألف لا نمدها أكثر من حركتين. طيب والضحى، والألف تابعة للفتحة التي قبلها، لأننا إذا أملنا الألف ستمال الفتحة التي على الحاء، بارك الله فيكم. والليل إذا سجى، كلمة الليل هذه الأصل فيها أن تكتب بماذا؟ بلامين، كلمة ليل ودخلت عليها التعريف، إحدى اللامين حذفت، الأولى أو الثانية، المهم أنها الآن كتبت بلام ماذا؟ واحدة، وكان القياس فيها والقاعدة أن تكتب بكم لام؟ بلامين، اللام التي هي من أصل الكلمة ليل ولام التعريف، ولام التعريف، ولكنها كتبت بلام واحدة. وقلنا الحروف التي تحذف كم حرف؟ الحروف التي تحذف بارك الله فيكم خمسة أحرف، الألف والياء والواو واللام والنون، خمسة أحرف تحذف في الرسم القرآني، خمسة أحرف تحذف في الرسم القرآني، الألف وهي أكثرها حذفا، والياء والواو وكذلك اللام والنون، بارك الله فيكم. والليل، والليل إذا سجى، إذا الذال ماذا؟ الذال معجم، الذال معجم، إذا من أين تخرج الذال؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، إذا إذا. ونحن قلنا عندنا خطأ في كم حرف، أو من الأخطاء التي نخطئ التي نخطئ فيها أو في في في بعض الحروف لا نخرجها من مخرجها، وهي الذال والثاء والظاء. الذال ننطقها دالا، والثاء ننطقها ماذا؟ تاء، والظاء ننطقها ماذا؟ ضادا. هذا في بلادنا هنا بارك الله فيكم، فيحذر الطالب من هذا الأمر، وعلى المدرس أو المعلم أن يشير إلى هذا، يجعل خطوط تحت الذال مثلا، خطوط، ها، يجعل دائرة على حرف الذال في اللوح أو في الكراسة، يجعل دائرة في وسطها نقطة تحت الذال، المهم أن المعلم أو الطالب الذي يقرأ في اللوحة في الكراسة كي ينتبه لهذا الخطأ يجعل بنفسه دائرة على هذه الذال أو خطوط تحت الذال، إشارة تشير إلى أن الذال لابد من إخراجها ماذا؟ من مخرجها، وهو طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ذال يبرز طرف اللسان، ذال. والليل إذا سجى، الجيم ماذا؟ شديدة، والشدة قلنا انحباس ماذا؟ انحباس الصوت، سجى، لا نقول سجى سجى جاء ج جاء، لا سجى سجى. ونحذر من خلط الجيم بصوت ماذا؟ الدال، صوت الجيم بحرف الدال أو حرف الجيم بحرف الدال. وما سبب هذا؟ سبب هذا أن الطالب يخرج الجيم من قريبة من طرف اللسان من مخرج الدال، جاء جاء، لا جاء جاء، من وسط اللسان، لأن عند اللسان عنده وسط وعنده طرف وعنده ماذا؟ مؤخرة، فالجيم تخرج من الوسط والدال تخرج من الطرف. فبعض الطلبة يعني يأتي بالجيم من ماذا؟ قريب من طرف اللسان، قريب من طرف اللسان مع وسط اللسان هكذا، فيحدث منها الجيم فيها رائحة الدال، وهذا خطأ. إذا سجى سجى جاء، وليس إذا سجى سجى جاء، خطأ. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، هذه الكلمة كلها مرققة. ما ودعك، ما ودعك ربك، الراء هنا مفخمة والباء مرققة. ما ودعك ربك، راء راء، ونحن قلنا متى تفخم الراء؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. راء رو، انطقوا معي، راء راء، يتقعر هنا وسط اللسان، راء رو رو، وترقق إذا كانت ماذا؟ مكسورة، ري ري. ما ودعك ربك وما قلى، القاف هنا ماذا؟ مفخمة، قاف مفخمة، وهي من حروف الاستعلاء السبعة، خص ضغط قظ، خص ضغط قظ. وما قلى، قلى، واللام هنا مرققة. ما ودعك ربك وما قلى، والذي أشرنا إليه ونبهنا عليه في الألف التي هي في آخر كلمة الضحى، ننبه عليه كذلك في الألف التي في آخر كلمة سجى، وننبه عليه في الألف التي في آخر كلمة قلى. الألف هنا مفتوحة وليست مقللة، أي ليست ممالة، وكذلك الألف لا نختمها بهمزة، قال قال، أو البعض يقول قال وما قال وما قال، بدون تقليل، ولا نختمها بهمزة، نعم، ولا نمدها أكثر من حركتين. البعض يقول وما قال وما قال، لا خطأ، وما قال، إذن القاف مفخمة، قاء، ولا نبالغ في التفخيم، لا نبالغ في التفخيم. بعض الطلبة المبتدئين يبالغ، يبالغ في التفخيم ويبالغ في الترقيق، لا، كما يقول السخاوي للحرف ميزان فلا تكو، نعم، طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان، وقال الخاقاني فوزن حروف الذكر من أفضل البر، وزن حروف الذكر، والشاطبي قال وهكا موازين الحروف، إذا الحرف له ميزان لا تزج في هذا الميزان ولا تنقص. التفخيم يكون تفخيما معتدلا كما جاء عن القراء وكما جاء عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الترقيق، بارك الله فيكم. وللآخرة، عندنا الخاء هنا من حروف ماذا؟ حروف التفخيم، والراء كذلك مفخمة لأنها مفتوحة، وعندنا الهمزة التي قبل الخاء الهمزة والألف مرققة، وللآخرة، وللآخرة، والخاء هنا بارك الله فيكم هي حرف مفخم، فلا يقال إنها رقيقة وإن كانت ماذا؟ مكسورة. والخاء حرف منفتح، إذن مستعلية منفتحة، فلما كانت مكسورة هنا بارك الله فيكم كانت في أقل مراتب ماذا؟ التفخيم، في أقل مراتب التفخيم. بعض الطلاب يعطي الخاء المكسورة، وهذا من الأخطاء، يعطيها أعلى من مرتبتها التي هي فيها، وهي مرتبة الكسر، الخاء والغين وماذا؟ والقاف، الخاء والغين والقاف، لأن سيأتي إن شاء الله هذا، الخاء والغين والقاف. الخاء إذا كانت مكسورة نقولها خي، ننطقها خي، والغين كذلك غي، لا نقول خي أو غي أو قي، لا، خطأ. لو تذكرون في سورة الفاتحة كيف قرأناها؟ اهدنا الصراط المستقيم، بعض الطلاب يقول اهدنا الصراط المستقيم، قي، ويظن أن هذه ماذا؟ مرتبتها في التفخيم، وليست هذه مرتبتها، وإنما مرتبة الحقيقية أنك تنطقها هكذا، خي خي أو قي، المستقيم. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، ولا نبالغ كذلك في إنزالها أكثر من هذا المستوى، مستقيم قي، حتى ربما تصير فيها رائحة الكاف، لا، المستقيم، المستقيم قي. والخاء كذلك، وللآخرة خي خي، إذن عندنا خي غيقي. لو كانت مفتوحة الخاء والغين والقاف نقولها خاء، غاق وغيض الماء غي غيض الماء غيض وللآخرة إذن خاء في أقل مراتب التفخيم وللآخرة والراء بعد مفخمة وللآخرة البعض يقول وللآخرة خيرة خي خي هذا خطأ وللآخرة طيب خير انظروا الخاء الآن ها كلمة خير والياء مرققة إذا الخاء هنا في المرتبة الأولى من مراتب التفخيم أو في المرتبة الثانية على مذهبي ولا قل في المرتبة الثانية خاء مفتوحة إذا ننطق معها خي خاء خي خاء وللآخرة وللآخرة خير خير خير خير وللآخرة خير وللآخرة خير إذن هناك فرق بين الخاء المكسورة والخاء ماذا؟ المفتوحة في النطق هناك فرق في النطق بارك الله فيكم خير لك خير الراء ماذا؟ الراء مفخمة خير وقلنا الراء المضمومة والمفتوحة مفخمة والمكسورة ورقة خير لك من الأولى من الأولى كلمة الأولى كلها مرققة والألف هنا في آخر كلمة الأولى نقول فيها ما قلناه في الألف الأخير من كلمة الضحى هذه الألف ننبه عليها كما نبهنا على كلمة الألف من كلمة الضحى الأولى هنا بدون إمالة الأولى لا نقول الأولى لا الأولى كذلك بارك الله فيكم هنا الألف تمد بمقدار كم؟ مقدار حركتين وكذلك الألف لا يختمها بهمزة أولى أولى خطأ الأولى حروف مد للهواء تنتهي للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي بارك الله فيكم وعندنا مقياسنا بارك الله فيكم عندنا الواو في كلمة التي بعد الهمزة الأو هذه بمقدار حركتين وهذه كذلك بمقدار كم الألف مقدار حركتين فأنت الآن كيف تضبط هذه الألف تضبطها بأقرب شيء لها وهي الواو كما مددت الواو تمد ماذا تمد الألف الأولى أولى أولى يعني كمن أخذ ورقة وماذا وسناها كمن أخذ ورقة وسناها عندما تثني الورقة وتريد أن تسوي هذا الثني فماذا تقص هذا بهذا تقص هذا بهذا بارك الله فيكم الآن عندنا الأولى كيف تمد الألف حركتين وكيف تضبط هذا تضبطه بماذا بهذه الواو وهذا لا شك أن الأصل فيه التلقي والمشافهة لا شك أن الأصل فيه ماذا التلقي والمشافهة ولكن الواو لما كان بعدها حرف صارت ماذا صارت منضبطة الواو هذه لما كان بعدها حرف اللام كان زمنها ماذا منضبطا الأولى أولى والألف تأتي بها بمثل الواو في المد في المقدار وللآخرة خير لك من الأولى أولى أولى بارك الله فيكم ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف كلها مرققة هذه الكلمة يعطيك الطاء هنا بارك الله فيكم في أقل مراتب ماذا التفخيم ولكن ليست كالخاء في كلمة الآخرة لأن الخاء هنا فيها صفة مع الاستعلاء فيها الانفتاح صفة ضعف واضح ولكن هنا الطاء مع الاستعلاء فيها صفة ماذا الإطباق الإطباق صفة قوية الإطباق يقابله ماذا الانفتاح والاستعلاء يقابله ماذا الاستفال الاستفال صفة ضعيفة والاستعلاء صفة ماذا قوية الانفتاح صفة ماذا ضعيفة والإطباق صفة قوية هنا الخاء كان فيها صفة قوية وهي استعلاء من حيث الاستعلاء والاستفال من حيث الإطباق الآن نتحدث من حيث الاستعلاء والاستفال ومن حيث ماذا الإطباق والانفتاح لا نتحدث من حيث الجهر والهمس وإلا حتى الجهر صفة قوية والهمس صفة ماذا صفة ضعيفة ولكن هنا لا يعنينا الآن يعنينا الإطباق والانفتاح والتفخيم وماذا والترقيق إذن عندنا الخاء فيها صفة استعلاء ولكن فيها صفة ضعيفة اللي هي الانفتاح ولذلك قلنا خي ولكن الطاء هنا فيها صفة قوية صفة الاستعلاء حتى وإن كسرت ففيها صفة أخرى صفة ماذا صفة الإطباق صفة الإطباق حروف الإطباق معروفة وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة أربعة أحرف إذن هنا ولسوف يعطي لا نقول ولسوف يعطيك يعطيك طي، لا خطأ، ولسوف يعطيك الصحيح ولسوف يعطيك يعطيك يعطي طي يعطيك، ولسوف يعطيك ربك. الراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة، أرى ربك فترضى فترضى. التاء هنا مرققة والراء مفخمة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة. وكذلك بارك الله فيكم الضاد ماذا؟ مفخمة كذلك مفخمة. والألف هنا نقول فيها ما قلناه في كلمة الضحى، فترضى، إذن نرقق التاء فتاء فتر، ونفخم الراء فتر بدون ضم الشفتين. الراء لا نقول فترضى لا ضم الشفتين، لا فترضى ضاء. والألف هنا مفخمة ومرققة مفخمة، لماذا؟ لأن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فترضى. هنا والضحى كانت الألف ماذا؟ مرققة، لأن الحاء قبلها مرققة، فترضى فترضى ضاء. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.